الفناء. نعم. قلنا أنه مخلوق. قلنا لا يجوز القسم به. الأقسام به. وقلنا أنه غير مخلوق. أي مشكلة هذه بسيطة. قلنا أنه مخلوق لأنه قابل للنقص. طيب. وإذا كان صلة من صلات الله لا يدخل عليه النقص بها. طيب يا هذا ها الساعة رانا لها 6 دقائق صحيح؟ نأجلها إلى إلى إلى ها؟ طيب نأجلها إلى رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يقولون في كلام الله عز وجل في القرآن، يعني يقولون في القرآن إنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. 5 أوصاف كلام الله. دليلهم على هذا يا ناصر قصدي فهد. نعم منزل. بندر منزل منزل. نعم غير مخلوق. حسين قوله تعالى على له الخلق والأمر، أي تفرق بين كلام الله عز وجل من الأمر، تفرق بين الأمر والخلق، وكلام الله من الأمر. والدليل على أن كلام الله من الأمر. لا ما هي هذه لفظ الآية؟ وكذلك نعم تمام. نعم فجعله قسيما له. تمام. قلنا هذا الخلاف الذي نشأ بين أهل السنة والجميع والمعتزلة هل له كبير فائدة أم يعني لماذا صار هذا الخلاف العظيم؟ نعم خليل. أولا نقول فرق بين المنزل والمخلوق. أي نعم. نعم نقول المنزل مخلوق وغير مخلوق. مخلوق لا منزل طيب. طيب هو إذا قلنا منزل يعني غير مخلوق. طيب نقول أنه منزل عن كلمة مخلوق فهي تشمل الغير مخلوق والمخلوق، وأما مخلوق فهي معروفة أيضا. فإن قالوا أنه المنزل هنا معنى مخلوق نقول نرد عليهم بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، يخصص المنزل هنا مع إيه. انا ما اشكل عليه انه انا ما لا اريد الان ان اثبت انه منزل، انا اريد هل هناك فرق بين بحيث تكون هذه يعني الضجه العظيمه الكبيره التي المأمون ارغم الناس على انهم يقولون بذلك، او ان الخلاف بينهما قريب لا يحتاج الى هذا الشيء، لان المأمون ارغم الناس على ان يقولوا بذلك، واذا لم يقولوا حبسهم او قتلهم او عذبهم. وش الفائدة؟ وش الخلاف الكبير؟ إنه منزل معناته من عند الله عز وجل، تكلم بالله عز وجل. طيب فهو صفة من صفاته. زين وإن قلنا أنه مخلوق فإن كل شيء مخلوق هو باين عن الله عز وجل. صح، لكن هو يقول لك ليس كل منزل صفة. الله يقول أنزلنا الحديد، أنزل لكم نعم ثمة أزواج. نرد عليه نقول إنه هذا الذي دل إنه هذا المنزل صفة من صفات الله عز وجل بقوله تعالى هذا. إيه طيب. إيه ما. نعم عبد الله. يقول استنتاج على السنة. إيه. على هذا بهذا المذهب. لأن في شرحهم له تكذيب لخبر الله عز وجل. طيب هذا واحد. أن القول بأنه مخلوق تكذيب لخبر الله عز وجل. ولا لا؟ ما سجل هو الآن بنبحث فيها تكذيب لخبر الله. زين هذا واحد. فوزي قلنا أنه مخلوق وهذا يعني ترتب عليه شيء كبير وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. ما هو هذا اللي قال عبد الله يعني أنه